جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

Come on. ربنا وتقبل دعاء. رؤوسهم لا يرتد وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم